بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: هل ممكن أن الجن أيضا تصيب بالعين؟ هل ممكن أن الجن أيضا تصيب بالعين كما يصيب الإنس؟ والجواب نعم، وقد جاء في ذلك عند ابن ماجه والنسائي رحمهم الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. والحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح ابن ماجه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس. وهناك حديث أيضا، حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري ومسلم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: النظرة يعني من الجن. فهنا اختلف العلماء ما هي النظرة، يعني فبعضهم قال إنها من الجن، وبعضهم قال هي أعم من ذلك، فإن بها النظرة، النظرة قد تكون من الجن وقد تكون من غيرهم، لكن الشاهد أن الجن ممكن أن تصيب الإنسان بالعين. فهذا يعني دليل على أن الإنسان إذا تحصن بإذن الله سبحانه وتعالى لا تضره أعين الجن ولا أعين الإنس، لا تضره أعين الجن ولا أعين الإنس. أمشي أن الإنسان يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول من باب التنبيه أنه لا بد في مسألة العين هذا أنه لا يكون إفراط ولا تفريط، لا يكون إفراط ولا تفريط. فبعض الناس ربما أفرط في التخوف من العين وأصبح لا يعمل الأشياء الكثيرة خوفا من العين، أصبح لا يلبس الجميل من الثياب خوفا من العين، وأصبح لا يأكل أمام الناس خوفا من العين، وأصبح لا يغسل سيارته خوفا من العين، وهكذا يعني بالغ في هذا الشيء وأفرط فيه، فهذا نقص في التوكل، نقص في التوكل أن يبالغ. بل ربما لو رأى إنسانا ينظر إليه يعني مباشرة يصيح عليه ويقول برك، وإذا أحد ذكر كلمة يقول برك، ودائما تكون هذا في باله. لو مرض بأدنى مرض فإذا به يعني تدخله الأوهام والشكوك، إذن فلان هو السبب، لا شك أن فلان، لعله فلان هو السبب، وهكذا، فيكون دائما في قلق، وبسبب أنه تمادى في هذا الأمر وأفرط فيه. وبالمقابل هناك من يفرط، عنده تفريط ولا مبالاة، و يعني لا يظن أن العين تصل إلى هذا، فتجده مهملا للأذكار ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يبرك إذا رأى ما يعجبه، وهكذا. فلا إفراط ولا تفريط، والإنسان يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الأذكار ويفعل الأسباب، وما أراده الله سبحانه وتعالى سيكون، لأن هذه العين هي من القدر، هي التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذه الملاحظة لا بد منها، وهي ملاحظة مهمة. السؤال الثاني في هذا الدرس: هل ممكن أن الحيوانات تصيب بالعين؟ الآن الجن والإنس واضح، لكن هل ممكن حتى الحيوانات تصيب بالعين؟ والجواب أنه ليس عندنا نص في مثل هذا، نص صريح في مثل هذا، إنما هي أقوال لبعض أهل العلم، واعتمدوا هم بعضهم على أثر عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: الكلاب من الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا لهن فإن لها نفسا، فإن لها نفسا. والله أعلم بصحة هذا الأثر، لكن هناك من أهل العلم ومن أهل الخبرة في هذا الباب من يثبت وقوع العين من الحيوانات، كما ذكر ذلك الشبلي في أحكام المرجان، في أحكام الجان ذكر هذا، وذكره ابن عبد البر أيضا في التمهيد، وغيرهم ذكروا هذا، أنه ربما أن الحيوان إذا قرب الإنسان الطعام وهذا الحيوان جائع وأكل أمام الحيوان وهو ينظر، وهذا الحيوان ينظر إليه وهو يأكل، وهذا الحيوان جائع، ربما أصاب بالعين، ولهذا إذا قرب الطعام فيعطي هذا الحيوان منه ما يسد به يعني فاقته وما يكسر به هذه النفس، فالله أعلم. ولعل هذا هو مقصود ابن القيم من قوله كما ذكرنا قبل درس النوع الإنساني، فكأنه يقصد أن هناك نوع عين من غير الإنسان، إما أن يكون من الجن وإما أن تكون من الحيوان، فالله أعلم. السؤال الثالث: هل يمكن أن تصيب العين قرية بأكملها؟ هل ممكن أن تصيب العين قرية بأكملها؟ هذا سؤال الجواب عليه، هذا السؤال قدم للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله كما في فتاوى الشيخ حفظه الله، فأجاب قال: لا مانع من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، فلو نظر إلى قرية وكان عيانا مشهورا بالعين وأعجبته دورها وبيوتها ولم يكونوا قد ذكروا الله سبحانه وتعالى، يصيب من تلك القرية من لم يكن أهلها من أهل ذكر الله، أما من كان من الذاكرين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا من العين، ومعنى ذلك أن الله عز وجل قد يدفع العين وغيرها عن الشيء الذي ذكر الله عليه، انتهى. فإذن لا مانع من ذلك، لأن لو رأى هذا العيان هذه البيوت وأعجبته هذه القرية ربما أصاب القرية بجميعها، وهذا شيء ملحوظ، وكما ذكر ابن القيم كثير من الناس يكون مكشوفا لهذه السهام، السهام صاحب العين، لأنه متساهل بالأذكار بذكر الله سبحانه وتعالى، فلهذا قد تصيب هذه القرية بأكملها. هذه أشياء موجودة في المجتمع، ويعني منتشرة بكثرة في المجتمع، هذا يدلنا على ضعفنا في مسألة الأذكار، في الأذكار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يكون انتهينا من مسألة إصابة العين، وأنها قد تكون من الإنسان، قد تكون من الحاسد وغير الحاسد، وأيضا قد تكون من الجن، وقد تكون من الحيوان على قول بعض أهل العلم، وقد تكون من الأعمى كما ذكرنا هذا في الدرس الذي قبل هذا، قد تكون من الأعمى، أنه ربما يوصف للأعمى بعض الأشياء التي تعجبه فربما يعني أصاب بالعين وهو أعمى، قد تكون هذه العين من الرجل الصالح، وقد تكون من الرجل المحب لغيره ولا يلزم أن تكون فقط من الرجل الحاسد، قد تكون على ما هو أردى بعض الأنواع، أن يعين نفسه هذا العائن، أو أن يعين غيره بغير إرادته، فهذه أشياء، هذه الخلاصة على الدروس الماضية، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ ما تبقى من أحكام العين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه على كل شيء قدير.